عن من؟ يروي عن قتادة. يروي عن قتادة في ترجمة قتادة يروي عن هذا ويروي عن شخص آخر, وفي ترجمة الذي دونه هشيم يروي عن ثلاثة يقال لهم الحجاج الذي الذي روى أو الذي كان روى عن قتادة منهم هو حجاج بن أرطاة, والباقين يعني ليس يعني ما جاء ذكرهم في قتادة أو في الرواية عن قتادة. يعني الذي جاء في رواية قتادة شيء تلميذ لقتادة هو شيخ لهشيم ممن يقال له حجاج هو بن أرطاة, وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس, صدوق كثير الخطأ والتدليس, أخرج حديثه البخاري الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن قتادة مر ذكره. عن الحسن. عن الحسن مر ذكره, الحسن بن أبي الحسن. عن سمرة مر ذكره, والحديث ضعفه الألباني وهو من رواية الحسن عن سمرة, ومعروف رواية الحسن عن سمرة في غير حديث العقيقة يعني غير صحيحة, ولها وفيها ثلاثة أقوال. منهم من قال بأنها معتبرة بإطلاق, ومنهم من قال غير معتبرة بإطلاق, ومنهم من قال معتبرة في حديث العقيقة دون غيره من الأحاديث, وهذا غير حديث العقيقة. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة, عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يقتل من نسائهم تعني بني قريضة إلا امرأة إنها لعندي تحدث تضحك ظهرا وبطنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقتل رجالهم بالسيوف إذ هتف هاتف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسيوف إذ هتف هاتف باسمها أين فلانة قالت أنا قلت وما شأنك قالت حدث أحدثته قالت فانطلق بها فضربت عنقها فما أنسى عجبا منها أنها تضحك ظهرا وبطنا وقد علمت أنها تقتل. ثم أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنه لما كان قتل بني النضير قريضة بني قريضة قتل بني قريضة وذلك في السنة الخامسة بعد الخندق قال ايش تقول عائشة رضي الله عنها لم يقتل من نسائهم الا امرأة واحدة نعم انها كانت عندها وكانت تضحك ايش ظهرا وبطنا ظهرا وبطنا يعني معناها انها يعني في غاية الارتياح والسرور ولعل ظهرا وبطنا انها يعني انها كناية عن شدة ارتياحها وطمأنينتها وعدم حصول الألم والضجر منها ولعل أيضا قولها أنها ظهرا أنها يعني من شدة الضحك قد تسقط على ظهرها من شدة الضحك كما يقال يعني عن الشخص الذي يستغرق في الضحك أنه يعني قد يذهب على قفاه من شدة ضحكه لعل هذا هو المقصود معنى أنها في غاية الارتياح وفي غاية الاطمئنان والرسول صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسيوف نعم فهتف هاتف يعني نادى مناد باسمها قالت نعم أين فلانة قالت أنا قالت وما شأنك قالت حدث أحدثته وقيل أن الحدث الذي أحدثته أنها كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت وقتلت وكفى الله المسلمين لسانها وذلك لأنها تسب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم

ثم ورد أبو داود حديث جندب ابن مكيث رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن غالب الليثي في سرية وكنت فيهم نعم فجاءنا وأمرهم أن يشنوا الغارة على بني الملوح بالكديد نعم فخرجنا حتى إذا كنا بالكديد لقينا الحارث بن البرصاء الليثي فأخذناه حتى إذا كنا بالكديد وجدنا الحارث بن البرصاء الليثي فأخذناه فقال إنه مسلم نعم قال إنما جئت أريد الإسلام قالوا إن كنت مسلما فلا يضرك أن يعني أن يوثق يعني يوم وليلة وإن كان غير ذلك نستوثق منك يعني نطمئن إلى أن تمكننا منك وأخذناك حتى لا تنفرد يعني وأنت كافر والمقصود من هذا التوثيق أو الوثاق لأن يعني قال بالأسير يوثق باب في الأسير يوثق يعني أن ذلك سائق وأن أنه قد جاء بذلك القرآن والحديث أي إيثاق الأسير جاء في القرآن والسنة فشد الوثاق والسنة جاء في أحاديث كثيرة منها الأحاديث التي مرت ومن هذا الحديث والإسناد قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم أخرجه أصحاب كتب الستة عن عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن محمد بن إسحاق المدني هو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن يعقوب بن عتبة وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي وابن ماجه عن مسلم بن عبد الله وهو مجهول أخرج أبو داود أخرج له أبو داود عن جندب بن مكيث وهو صحابي أخرج له أبو داود الإسناد يعني في هذا الرجل مجهول وهو ضعيف من حيث الإسناد لكن من حيث اتحاد الوثاق وكون الأسير يوثق جاء في أحاديث منها الأحاديث المتقدمة قال حدثنا عيسى بن حماد المصري وقتيبة قال قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة قال عندي يا محمد خير إن تقتل ذا دم وإن تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كان الغد ثم قال له ما عندك يا ثمامة فأعاد مثل هذا الكلام فتركه حتى كان بعد الغد فذكر مثل هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل فيه ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وساق الحديث قال عيسى أخبرنا الليث وقال ذا ذم ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعثا قبل نجد فجاءوا بثمامة بن أثال وهو من سيد أهل اليمامة يعني ربطه بالمسجد يعني معناه أنه أوثقه في سارية من سوار المسجد وجاء إليه وقال ما عندك يا ثمامة فقال إن تقتل عندي يا محمد خير إن تقتل ذا دم وإن تعفو تنعم تنعم على شاكر يعني إن قال عندي خير ثم فسر هذا الخير الذي عنده إن تقتل ذا دم يعني يستحق القتل وإن تنعم على شاكر يعني شاكر لك يعني عفوك ويعني إحسانك ثم إنه تركه وأعاد عليه مرة ثانية ثم ثالثة وكلها الجواب واحد فقال أطلقوه ولما أطلقوه ذهب إلى حائط فيه ماء واغتسل وجاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسلم والمقصود من الإيراد الحديث هو كونه أوثق بالرباط وأنه ربط وأوثق. وفي الحديث دليل على أيضا اغتسال الكافر عند إسلامه، وذلك لأن الكفار لا يتطهرون ويباشرون النجاسات ولا يعني يلتزمون بالأحكام الشرعية مثل الاغتسال من الجنابة وما إلى ذلك، فذهب واغتسل ثم جاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم إنه ذهب واعتمر، ولما رآه أهل مكة من الكفار قالوا صبأت أو هذا الصابع، فقال إنه أسلم وأنه هداه الله وأنهم وأن الميرة والأشياء التي تأتيهم من النجد أنه سيمنع مجيئه إليهم، سيمنع مجيئه إليهم إلا إذا أذن محمد صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذا الرجل أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومحل الشاهد من ذلك كونه ربط في سارية من سوار المسجد. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري. عيسى بن حماد المصري الملقب زغبة، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه، وأبو داود والنسائي بن ماجه، وقتيبة، وقتيبة بن سعيد مر ذكره، عن الليث، عن الليث بن سعد مر ذكره، عن سعيد بن أبي سعيد، سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقد مر ذكره يعني قتيبة و... وعيسى، وعيسى عن الليث عن سعيد بن أبي سعيد، هو رباعي أيضا، رباعي، ولأن قتيبة وعيسى بن حماد في طبقة واحدة. فيه جواز دخول الكافر؟ نعم، فيه جواز دخول الكافر المسجد. مطلق ولا يعني يقيد بال؟ لا، هو للحاجة، يعني أقول للحاجة، يعني دخوله يعني هو يعني الكافر يعني ذاته لا يقال نجسة، بمعنى أن من يلمسه عليه أن يغسل عن نجاسة، وإنما نجاسة الكفار نجاسة حكمية، نجاسة حكمية وهي نجاسة الكفر. وأما يعني أبدانهم يعني من لمسها أو صافح إنسان يعني ما يغسل يعني يديه يعني من أجل المصافحة أو لأنه لمس شيئا نجسا، لأن نجاسة حكمية. ولكن يعني إدخالهم يعني كما هو معلوم يعني سائق يعني في الجملة، لكن لا يقال أن الأمر يعني يكون سهل وأن يعني الكفار يدخلون ويخرجون كيف شاءوا، لا. إن تقتل تقتل ذا دم، ذا دم يعني من يستحق القتل، وفي رواية التي قالها في الآخر ذا ذم يعني ذا ذمة، نعم، أو ذمام. قال حدثنا غسل الكافر واجب إذا أراد الدخول الإسلام؟ والله ما تذكر يعني حكمه هل هو الوجوب أو الاستحباب، لكن كما هو معلوم هو الذي يظهر أنه لا بد منه، لأن الكافر يعني ما يتنزه من الجنابة ومن الأشياء، فاغتساله بنية التخلص من كل يعني يظهر أن هذا مطلوب، لكن هل يكون واجبا ما أتذكر. قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زغارة قال قدم بالأسارى حين قدم بهم وسودة بنت زمعة رضي الله عنها عند آل عفراء في مناخهم على عوف ومعوذ ابني عفراء، قال وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب، قال تقول سودة والله إني لعندهم إذ أتيت فقيل هؤلاء الأسارى قد أتي بهم، فرجعت إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه، وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل، ثم ذكر الحديث. ثم ورد أبو داود حديث سودة، لا حديث يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال قدم بالأسارة حين قدم بهم. قال قدم بالأسارة حين قدم بهم وسودة عند آل عفراء في مناخ. عند آل عفراء فقيل جاء بالأسارة فذهبت إلى منزلها وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا نعم وإذا في الحجرة أبو يزيد سهيل بن عمرو وإذا أبو الحجرة أبو يزيد سهيل بن عمرو مجموعة يداه إلى عنقه يعني أنه قد أوثق وهذا محل الشاهد للترجمة يعني من حيث إيثاق الأسارة وأنهم يعني يوثقون أو الأسير يوثق قد جمعت يداه إلى عنقه يعني قد أوثق بالقيد ثم ذكر الحديث يعني أشار إلى اختصاره ولكن الحديث يعني ضعيف لأنه مرسل لأن الذي يرويه هو من التابعين فهو فيه انقطاع وإرسال. قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي. محمد بن عمرو الرازي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. محمد بن عمرو الرازي أخرج البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. عن سلمة يعني ابن الفضل. عن سلمة يعني الفضل وهو ثقة. صدوق كثير الخطأ. هو صديق كثير الخطأ أخرج له. أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير. أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير. عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر. ابن إسحاق مرة ذكره عبد الله بن أبي بكر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. وهو مرسل. نعم. لكن فيه نقل عن سودة قال تقول يعني سودة هو نفسه يعني هو تابعي ما لأن الذي بينه وبين الذي يحكي غير موجود الذي بينه وبين الصحابة غير موجود هو الأم التابعي ذا يحيى ابن عبد الله بن عبد الرحمن أظنه من صغار التابعي شوف طبقة الخامسة أو الرابعة من الرابعة فهو في مو مرسل ليش ما يقال له وش يعني قال له منقطع أو هو المرسل هو منقطع هو المرسل منقطع لا لأن المرسل المشهور كما تعلمون ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا نعم وفيه انقطاع يصير إيه بس هنا ما في إضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو أضافه إلى يعني إلى سودة أضافه إلى ما حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بس الخبر هنا قال تقول سودة والله إني لعندهم إذ أتيت فقيل هؤلاء الأسارى قد أتي بهم فرجعت إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وإذ أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه لا بس الكلام على هل يعني هل هو أدركها اللي هو هذا لا. هل هو أدركها يعني شوف يعني متى توفي ما ذكر وفاته لا ما ذكرت وفاته هذا اللي هو يحيى لا ذكر الطبقة فقط الطبقة بس وشهوده متى توفيت شفت تاريخ وفاته ماتت سنة 55 على الصحيح 55 على كل ما ندري لكن هو الألباني ضعف الحديث هذا لأني راجعت التحفة فذكره في مسندي سودة الألباني ضعفه لعله من جهة هذا ومن جهة سلمة اللي هو نعم صدوق كثير خطأ قال أبو داود وهما قتل أبا جهل بن هشام أبا جهل بن هشام وكان انتدب له ولم يعرفه وقتلا يوم بدر نعم يعني ابن عفراء يعني هما الذين قتل ابن أبو جهل بن هشام وكان انتدب له يعني أقدم أو اتجه لأنها كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف الذي أشرت إليه

وأن يدخلوا تحت لوائه، أو يعني أو أنهم يعطون الجزية ويكونون تابعين للمسلمين، وأحكام الإسلام يعني يقوم بها المسلمون ويعاملونهم المعاملة التي جاء بها الإسلام. وأما كون المسلمين يعني يكون عندهم كافر أو عندهم أسير فيعني يقتلونه أو يسلم يعني وأنهم يلزمونه بالقتل، فليس كذلك، لأنه ما حصل إلزام الأفراد الذين يعني يكونون تحت حكم الإسلام مأسورين أو يكونون أيضا أعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون، ما أكرهوا على الإسلام بحيث أن الإنسان يعني لازم يعني يسلم وإلا يقتل، بل إن أسلم فالحمد لله، وإلا يعطي الجزية ويكون تحت حكم الإسلام. وإعطاء الجزية وبقاء تحت حكم الإسلام ومشاهدة أحكام الإسلام هذا من أسباب دخوله في الإسلام، هذا من أسباب دخوله في الإسلام. لكن قتل الأسير إكراها على الإسلام أو يقتل هذا لا يجوز. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في سبب نزول قوله لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي، وأن المقصود بها أن الأنصار كانوا في المدينة ومعهم اليهود، وكانت المرأة تكون مقلاة لا يعيش لها ولد، وهذه معنى المقلاة، فتنذر إن جاءها ولد أن تهوده تجعله يهودي فيكون ابنها يهودي، وهم من الأزد اللي هم اللي كانوا في المدينة الأنصار الأوس والخزرج من الأزد من اليمن من العرب، فتنذر أن تهوده فيكون يهودي وينشأ على أنه يهودي، واليهود موجودين معهم في المدينة. فلما أجلي بن النظير قالوا أبناؤنا، يعني أبناؤنا يعني الذين قد هودوا بسبب مثل هذا النذر الذي يحصل من المرأة المقلاة، فأنزل الله لا يكرهها في الدين، يعني معنى ما يكره الشخص على الإسلام وعلى أن يدخل في الإسلام، وأنزل الله عز وجل لا يكره في الدين قد تبين رشد من الغي، فهذا هو معنى الآية، وليس معناها أن الكفار لا يجاهدون في سبيل الله ولا يغزون في بلادهم. وعلى هذا فلا تنافي بين ما جاء في القرآن من الأمر بقتال الكفار، كذلك ما جاء في السنة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وكذلك هذه الآية التي لا إكراه في الدين لا تنافي بينها، فتكون الآية محمولة على مثل من نزلت فيهم، وهم الذين كانوا يعني أفراد كانوا بينهم وأنهم من أولادهم ولكنهم تهودوا، فلا يكرهونهم على الإسلام، لا يكرهونهم على الإسلام أو يلزمونهم الإسلام أو يقتلوهم، لأنهم لو أكرهوهم يمكن أن يظهروا النفاق وأن يظهروا الإسلام ظاهرا وهم منطوين على الكفر، فلا يكون هناك فائدة من وراء هذا الإكراه. فالذين بأيديهم إذا ما أسلموا ودخلوا في الإسلام من غير إكراه يمكن أن يدخلوا به إذا أجبروا وأكرهوا على أنهم منافقون يبطنون الإيمان ويبطنون الكفر ويظهرون الإيمان من أجل الإكراه. فتكون الآية محمول مقصورة على مثل من نزلت فيهم، وآيات القتال على ما هي عليه، وهي أن المسلمين يذهبون إلى بلاد الكفار يغزونهم ويقاتلونهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا أو على جيش أو سرية أوصى بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، وقال أغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله، الحديث حديث بريدة بن حصيب وقد مر. فتحمل الآيات والأحاديث التي في القتال على غزو الكفار والذهاب إليهم ليدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون ويحكموا الإسلام بلادهم ويكون الإسلام ظاهرا عاليا على الأديان ويكونون تحت لوائه فيشاهدون أحكام الإسلام ويعني فضله، فيكون ذلك سببا في إسلامهم. والآية التي لا يكره في الدين تكون في مثل هؤلاء، وليس الأمر كما يفعله بعض الناس في هذا الزمان،

الإسناد. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زيد بن حباب. عن زيد بن حباب وهو صديق. نعم. أخرج له البخاري في جزء القراءة هو مسلم وأصحاب السنن. البخاري في جزء القراءة هو مسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي. وهذا مقبول أخرج له. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. عن جده. عن جده وهو ثقة. نعم. أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. عن أبيه. عن أبيه هو سعيد بن يربوع المخزومي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أبو داود. أخرجه أبو داود. والحديث ضعفه الألباني ولكنه يعني مثل الحديث الذي قبله, يعني أقول مثل الحديث الذي قبله الذي فيه ذكر الأربعة والجاريتين, فإنه يعتبر شاهدا. قال أبو داود لم أفهم إسناده من ابن العلاء كما أحب. قال أبو داود لم أفهم إسناده من ابن العلاء كما أحب, يعني كما أريد, كما يعني أريد, يعني معناه أنه غير يعني مطمئن وغير يعني يعني متوثق من يعني إسناده وأنه فهمه. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر, فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة, فقال